روى البخاري من حديث خولة الأنصارية عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. فالذي يأخذ مال الزكاة وهو من غير أهله، والذي يأكل مال اليتيم، وكذلك الذي أكل الربا، كلهم يدخلون تحت هذا الحديث. الذي يأكل مال اليتيم ظلما، أول ما يخرج من قبره يخرج وفمه يتأجج نارا من جوفه إلى الفم، ثم زيادة على هذا يدخل جهنم. ليس أمرا هينا. وكم من إخوة وكم من أعمام يأكلون أموال اليتامى، نسوا الآخرة والعياذ بالله، بل يعتبرون أموال اليتامى غنيمة. كثير من الناس إذا مات أخ لهم وترك أيتاما يعتبرون مال الأيتام غنيمة ليتمتعوا بها. وقد قال ربنا في القرآن الكريم: إنما يأكلون في بطونهم نارا. نسأل الله تعالى أن يلطف بنا وبالأيتام المسلمين، وأن يجعلنا من الصالحين. والحمد لله رب العالمين.